تفضل يا شباب تفضل. هل الصفتين تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن شاء الله نيتنا في هذا الاجتماع مرضات الله تعالى، فكل منا ليخلص النية لله تبارك وتعالى. مرة في جدة كان أخواننا عاملين عزيمة أكل، فكان الشيخ رحمه الله أيضا فيما بينهم، فهم عم بيأكلوا، طلع فيهم الشيخ قال لهم رحمه الله: اجتماع الأحبة خير عظيم. هن عشو مجتمعين كانوا على الأكل، فكيف إذا اجتمع الأحبة على ما هو أعلى من ذلك كالتدارس في علم الدين أو التكلم في أمور الدعوة ومصلحة الدعوة، فهذا يكون لا شك أنه خير عظيم والثواب فيه كبير. فينبغي أن لا نتكاسل عن الاجتماع فيما هو فيه خير لمصلحة الدين، مصلحة الدعوة. الشيخ رحمه الله قال منذ سنوات قبل أن يموت رحمه الله، قال: أهم ما أمامنا الآن هو تعليم الناس العقيدة والتحذير من الكفريات. ولا شك كلكم تعرفوا أن هذا الأمر زاد من حيث الأهمية، لأن الجهل يزيد في الناس، الناس في الغالب لا يقبلون على علم الدين بل مبتعدون من علم الدين، فالحاجة زادت الاجتماع الآن على تعليم الناس هذا العلم وعلى التحذير من الكفريات، فيه زيادة حاجة على الوقت الذي تكلم فيه الشيخ رحمه الله. ومنذ أكثر من 30 سنة سأله شخص في بيت والدي رحمه الله، قال له: مولانا متى سنتعلم منك علم الحديث؟ يعني الشيخ كان مشهورا بأنه محدث. فقال له الشيخ رحمه الله: حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين. بلغنا الأمل في تحطيم الملحدين؟ ما بلغنا الأمل. الملحدون يزدادون، الفساد يزداد، الذين يحاربون دعوة أهل السنة يزدادون، فنحن بعد ما بلغنا الأمل في تحطيم الملحدين. فمعنى ذلك أنه نحن الآن بحاجة أكثر من الوقت الذي مضى لهذا الأمر، فعليكم أن تكونوا مجتمعين على طاعة الله وعلى التدارس في أمر الدعوة. ثم لا ينبغي أن يقول أحدنا: غيري يقوم بهذا، غيري يقوم بهذا، فيتكاسل. لا، أنتم تعرفون أن الحاجة ماسة، أظن كل واحد منكم يعرف أن الحاجة ماسة لكل واحد منكم. نحن عددنا بالنسبة لأهل الضلال كجماعة الشيخ رحمه الله ليس ذاك العدد الكبير، أهل الضلال اجتمعوا من شتى البقاع على محاربة أهل السنة، وأما الروح بيكون يحذرون منا من جماعة الشيخ رحمه الله. يعني أول ما أرسلني الشيخ للأردن سنة 82 وعرف جماعة حزب الإخوان الوهابية بدأوا بالتحذير، صاروا يقولون لهم: جاءوا الجماعة الذين يبيحون الاختلاط بين الرجال والنساء. يعني بيطلعوا شو الأردنيين مثلا عندهم فكرة أنه شغل كبير أنه واحد يقول اختلاط يقول لهم إجوا جماعة اللي يبيحون الاختلاط، إجوا جماعة اللي يقولوا للمرأة حطي حمرة وبودرة أخرجي حتى يكره الناس فينا. حتى مرة جاءني رجل في المسجد، كنت أخطب في مسجد في عمان، قال لي جاءني رجل قال له كيف تروح تحضر عند واحد من هؤلاء، هؤلاء يبيحون الزنا إلى هذا الحد في الافتراء والفساد، وصل أن يقولوا عنا هذا. فيجب في المقابل أن نجتمع على طاعة الله وعلى محاربة أهل الضلال. الشيخ رحمه الله ونفعنا به، الله أكرمنا جميعا بأننا من جماعته، أننا من حصة هذا الرجل الطيب. أظن حكيت لكم قبل هذا أنه كان في درس ببيت أم حسن المقصود رحمه الله للنساء كل خميس، وإذا الشيخ بعض الأحيان درس فيه، فكنت أنقل لهم ما يقول الشيخ رحمه الله. يعني حصل أنه أكثر من مرة أذكر أحاديث عن ما للرجل على المرأة، ما للرجل على زوجته. فقالت بعض النسوة يا شيخ كل مرة بتقولنا الرجل له كذا الرجل له كذا، شو المرأة شو إلها على الرجل حكي لنا. فكان من عادتي أنه لما روح عند الشيخ رحمه الله اليوم التالي بحكي له شو بسمع من الناس، أنه الشيخ رجل عالم وعايش بين الناس ويحب يعرف أحوال الناس ويسأل عن أحوال الناس لأنه يعلمهم مصالح تتعلق بدينهم. وبتعرفوا أظن كلكم أنه الناس تستشيروا حتى في عملها تستشيروا، شو بده يتخصص بيستشيروا، إذا بده يتزوج بيستشيروا، إذا بده يدرس الجامعة يستشيروا. كان رجلا كاملا نادرا رحمه الله، ويوجه الناس لما فيه المصلحة لما فيه الخير. فحكيت له تاني يوم للشيخ قلت له هيك حصل معي، قال لي إذا رجعت إليهن في الدرس القادم قل لهن أحمدنا الله تعالى أنكن ما طلعتن من حصة حزب الإخوان ولا من حصة الوهابية ولا من حصة رجل الدين، بل طلعتن من حصة رجل أهل السنة والجماعة، أحمدنا الله على هذه النعمة. يعني ما قال لي قل لهم الحديث الفلاني أو الحديث الفلاني، لا، بيرجعهم للأصل. الله أكرمنا جميعا بأننا من أتباع هذا الرجل الصالح، وإن كنا لسنا كما هو رسم لنا. لأنه أنا بقول عن كل واحد منا لو كنا التزمنا بكل ما علمنا الشيخ رحمه الله كنا صرنا أولياء. هو ماذا علمنا؟ علمنا طريق الولاية. قال له واحد للشيخ مرة قال له عم تناقش أنا واحد أهل الضلال، قال لي بتقولوا شيخكم كامل مكمل، وين الأولياء اللي خرجهم؟ قال له الشيخ رحمه الله أين المريد المستعد؟ جواب في محله صحيح. أين المريد المستعد؟ يعني إذا واحد عم يغرق تقول له أنت مد إيدك لشيله، قال لك ما بدي أغرق بس ما بدي مد إيدي، كيف بدك تشيله؟ هو عم يغرق وأنت تقول له هذا سبيل نجاتك الآن الظاهر، أنت مد يدك ما بمد إيده. فالشيخ رحمه الله كان علمنا كما تعرفون، علمنا بحاله وبمقاله، وإذا واحد راقبه بيتعلم من مراقبته كيف طريق الولاية، من مراقبة الشيخ رحمه الله. إذا واحد بيدقق في الشيخ رحمه الله كأنه رجل كان يعيش مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، شدة الالتزام في حركاته في سكناته في نومه في أكله في قوله في تصرفاته، كان ملتزم. يعني تشوفه عم يعمل الشغل تسأل هاي شو ليش، عادة بتكون هكذا السنة فيها، يفعلها كما كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يتكئ الشيخ على اليسار، اللي بلاحظ بلاحظ السنة الاتكاء على اليسار. قد واحد ما ينتبه للشغل يقول لك شو، مين حينتبه انه الاتكاء على اليسار سنة لما يحط المستند ويستند زين، مين بيلتفت لهيك امر؟ بس من شدة متابعته للسنة، سنة مرة على بيت بعمان فحطينا محل ما بده ينام، قال لي تستطيع ان تدير السرير هكذا؟ قلت له تريد ان يكون اذا نمت على يمينك تكون مستقبل القبلة؟ قال لي هكذا. مين بيخترع بيه انه اذا نام وجع على جنبه اليمين يكون أنه يستقبل القبلة. ناس بيقول لك شوف كيف أحلى الديكور، ضبطنا هي على الديكور كيف بيطلع أحلى لنضبطه. رجل عم يفكر بالآخر، حتى مات على ذلك رحمه الله. بمرض وفاته كان هو غايب يقول درسا في العقيدة، فكروا بده شيء قوم أنا يقول للشباب، لا هيك كل يوم عم يشرح ليس كمثله شيء، عم يقرأ الآية عم يشرح في العقيدة وهو غائب، لأنه هذا الذي شغل به حياته. فصار حتى هو غائب يقول ذلك، يتكلم بهذا الكلام اللي هو عم يخرج منه بلا إرادة، بس من كثرة ما كان رحمه الله يشتغل بهذا، وهذا الذي شغل قلبه ولسانه به. وانتم مطلوب تفكروا هيك، يعني كيف كان الشيخ ليش عم يفكر هيك بهذاك الوقت؟ كلكم أظن بتلاحظوا، كل اللي جلسوا بمجالس الشيخ أو اللي عم يسمعوا دروس الشيخ، كل درس شو بيكون؟ عقيدة. كل درس شو بيكون؟ لو عم يسألوا أسئلة وبيجاوبهم بالفقه، بس وين بيرجع بيروح؟ العقيدة. ليه؟ لأن هذا الذي يحتاجه الناس مهما تكرر، هذا شيء لا ينبغي أن يمل الشخص منه. عجيب، بعض الناس بنروح على بعض المجالس سمعونا إياها أنه إذا بتريد ما تضلكم تعيدون هالمعلومات. يعني الواحد كل يوم في الصلاة ماذا يقرأ؟ الفاتحة. ما بيمل الواحد من الفاتحة، الله تعالى جعلها فرضا أن تقرأ في الصلاة هذه السورة، ما بنمل منها. طيب هلأ حاجة الناس إلى العقيدة، ففرض تعليم الناس العقيدة. مرة كنت مقدم على الحاج ما أعطيوني فيزا، فجيت عند الشيخ قلت له ما أعطيوني فيزا، قال لي لا تحزن، درس واحد في العقيدة تعطيه لمن يحتاج إليه ولو 10 دقائق خير لك من 100 حجة نافلة. درس واحد في العقيدة خلي يسمعه بعض الناس اللي بيروحوا بدون سبب كل سنة على العمرة، بيقولوا بس مشتاقين، ما بقى فينا مشتاقين. لمين مشتاق؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، الذي اشتقت إليه هكذا علم. نعم، إذا كنت صادقا في شوقك ومحبتك فتعمل متعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. المال إذا تصرفه صرفه فيما هو أهم. واحد إجا عند الشيخ قال له بدي أروح الحج، هو ميسور، قال له أليس حججت قبل هذا؟ قال له بلى، بس بدنا نروح، صارنا كذا سنة ما رحنا. هو كبير بالعمر، أنه من الناس اللي بيسيرهم الشيخ، قال له تدفع هذا المال في الدعوة إلى الله، حطه في الجمعية. قال له طيب ندفع ومنروح. قال له إذا ندفع مرتين. قال له طيب ندفع مرتين ونروح. قال له ادفع 3 مرات. قال له طيب. يعني شفتوا الشيخ شو عم يفكر، لوين عم بياخده؟ قال ما هو خير له من حيث الدين، ما هو خير له من حيث الدين، هذا اللي كان ببال الشيخ رحمه الله، هذا الذي كان يعني دائما يقوله للناس حتى يسلكوا إلى هذا. مرة كنت قاعد مع الشيخ لحام، أنا بحب أحكي لكم قبل ما ننساهم، قبل ما نموت حتى كمان أنتم تعرفوهم تحكوهم لغيركم. الأولياء اللي كانوا معهم بيحكوا القصص للناس ليستفيدوا من سلوكهم وحياتهم. فكنا لحالنا، نسيت شو الموضوع اللي عم نحكي فيه، قلت له بصراحة مولانا ما لا نكذب عليك، نحن حالنا عندك غير حالنا في الخارج. قلت له الواحد يعني بيكذب عليك إذا واحد يعني ما بيعرف حاله، لأنه الشيخ رحمه الله كتير بيحسن الظن، كتير بيحسن الظن. يعني بوقف واحد من تلاميذه تقدم إلى الصلاة، ما كل واحد منا بيعرف حاله شو هو، بس الشيخ بيتعامل مع الناس على حسب الظاهر مع تحسين الظن الشديد، بس في محله. فقلت له نحن بصراحة لا نكذب عليك، حالنا عندك يختلف عن حالنا إذا خرجنا. قال لي هو أغلب المريدين هكذا حالهم عند الشيخ إذا خرجوا. قال لي إذا خرجوا عمل هيك بإيدي إنه بيعملوا فعيدا. قلت له لو كنا اتبعنا كل ما قلته لنا أظن كنا يسلم بعضنا على بعض في الهواء مولانا، إنه كنا صرنا أولياء. لأن هو مثل ما قلت لكم يعني أرشدنا إلى هذا رحمه الله، مش بس بمقاله حتى بسلوكه بأحواله. يعني خلال عشتنا معه خدمتنا الله أكرمنا بهذه الخدمة، ما في ليلة كانت مرت علي مع الشيخ إن كان في الحضر أو في السفر إلا ويقوم الليل ويصلي. ما في ليلة لا بحال المرض ولا بحال الصحة. تعال نطلع بحالنا وكل يعني هلا طلعوا بالعظيم ما شاء الله أكثر يمكن شايبين، يعني أنا معكم قلت له للشيخ قلت له كنا نقول لك جاء كبار السن، صرنا من كبار السن رحمه الله، كنا نقول له جاء كبار السن ليكرمهم ونقدمهم. فإذا تطلع بالشيخ رحمه الله كل الليالي أن يقوم يصلي بالليل منه شيء سهل على النفس، خاصة بالمرض وبالشتاء منه ليس سهلا على النفس. بل والعجيب بهالرجل الصالح رحمه الله أنه في آخر حياته لما مرض ومرض الوفاة صار يذيب بالطاعات. يعني عادة نحن لما نمرض إذا كنا عم نصلي ركعتين سنة في كل النهار يوم مريض عزعنا نعطي حالنا إجازة، نحن شو عاملين يعني مقارنة مع الصالحين شو عاملين إذا منقيس حالنا؟ يعني آخر سفرة كنا فيها بالشام رحمه الله رحت بس أسلم عليه، هيك كنت عارف إذا راح للرب وحسلم عليه لو بحلب لو بالشام. إذا عندي أسئلة لأخواننا بسأل لهم بستأذن ورجع. قال لي إلى أين تريد؟ قلت له إلى بيروت. قال لي لا أنت تبقى هنا. قلت له أبقى هنا يعني أنا متمنى يقول لي هيك. فقام بالليل وكان شديد المرض وصلى صلى كثير كثير، ما بعرف العدد اللي صلى، صلى هو أعلم، صلى كثيرا. اليوم التالي رحمه الله أعطى مصاري لواحد على ما أذكر 3500 ليرة سوري، وقال له يستأجر قاعة راح أعطى فيها درس للرجال والنساء. يعني أطموا رجال المحل، قاعة أعراس هي، حطوا رجال المحل والنساء المحلات أطموها بالنسبة من ماله هو دفع أجرة القاعة. يعني هو كان مشتد به المرض جدا، إذا اللي منكم شافه قبل ما كتير كتير اشتد المرض كان ما بيقدر يحرك راسه يمين وشمال، هذا قبل ما اشتد المرض اللي هو يعني كتير كتير ما كان لا يستطيع أن يعمل لا هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك، ما هيك جمد راسه رحمه الله من شدة البلاء. حاصل أعطى الدرس بمشقة شديدة، إجا بده يقوم ما استطاع أنه يقوم على الكرسي من شدة المرض. فساعده أخونا الحاج محمد بكري ورحنا على البيت، البيت هنيك اللي بالشام بيت الشيخ ما في أسانسير، فطلع على الدرج مع يعني اثنين ضلنا نطلعه هو عم يطلع على إجريه، قعد شوي إجا بده يقوم فأغمي عليه. هاي أول مرة كنت بشوفه بصير فيه هيك رحمه الله. قال لي الحاج محمد أحمله، قلت له إيه هو الحاج محمد أقوم منه حمله وحطه على السرير. كان معنا أخونا الدكتور خالد حجازي كان الشيخ ياخده معه بالسفر، فأعطانا كل واحد دهن ندهن ما بعرف شو منه، واحد إجره اليمين واحد إجره الشمال واحد راسه واحد إيده هاي واحد إيده هاي، صرنا ندهن شي ربع ساعة هو مغمى عليه فأفاق من الإغماء. شو يعني بقول له أنا أي واحد منا عادة أو غيرنا إذا صار عنده إغماء وفاق شو بيعمل؟ شو صار؟ ليش شو عاملين؟ لين شلحيني الجلابية وعم تدهنوني؟ قال لي يا حاج نبي قلوا لبيك. قال لي كلم فلانا في الأردن وقل له كذا وكذا، ماشي بالأمور الدين والمصلحة، ولا ذكر الأمر ولا قالنا شو صار، ليش أنتوا عايزين عم تعملوا هيك وأنا شو أشبني؟ مش بالحياة الطبيعية اللي هو عايشها اللي هي حياة تعليم الناس الدين. هذا اللي عم يفكر هالتفكير رجل فعلا يعني بيستعمل ألفاظ هنيئا له جزاه الله عنا خيرا استثنائي من عطشان بارك الله فيك، بس أنا صوتي هيك هو مقروح لحالة الله يحفظك الله فيك. لما كنا مرة بالأردن رحمه الله كان عمل برنامج كل سنة بيروح شهر على الأردن بيعلم أحبابنا هناك بيعطيهم دروس، فكان أحيانا باليوم يعطي 6 دروس. شيء متعب متعب، يعني قديش فرق بيني وبينه بالعمر 50 سنة أو أكثر، أنا أتعب أنا لأني بعيد وراه، فدائما هو بيطلب مني أن أنا أعيد وراه، فكيف هو اللي هو أكبر مني بأكثر من 50 سنة إذا أنا عم بتعب كيف هو قديش عم يتعب؟ أكيد بعدين هو أنا عم بيقول هو بيكتب وبقول هو عم يفكر ليقول، يعني أكثر مني عم يعمل جهد هو بالعمر أكبر. فبعد ما عطى الدرس السادس كان صار الليل، طلعنا على الغرفة، هذا بيت واحد من أحبابنا رحمه الله توفي، كان بيته في طابق فوق والناس يجوا يجتمعوا تحت. فقال لي الآن أنا أستريح. قلت له نعم، إنه بدها يعني أنا بدها. شلحت الجلابية رحمه الله، كان هو ينام على السرير وأنا نام على الفرش. واستلقى واستلقيت صفيت الضوء. أنا بقولها بدون مبالغة، يدي ثانية ثلاثة. قام قعد، قمت، قلت كله تريد شيئا، ظننت بفوت على الخلاء. قال لي يوجد جماعة يعني كيف حزنان عليهم ننزل إليهم. قلت له ايه بكل ما بتريد مولانا. جاك لبسته جلبية، قلت له بس ما انت كان متعب ما تستريح. قال لي استرحنا الحمد لله، يا دقيقتين يا ثلاثة ما عم بيلغ بالكلام. قال لي استرحنا الحمد لله. بس شو عملت انا؟ يعني عملت خطأ قد يقال تقني، يعني اني ما نزلت معه. قال في مين عم يخدم غيري؟ لما طلع عتب علي لأتعلم. قال لي لما لم تنزل معنا؟ فتت شو بدي جاوبه؟ حقوله تعبان، هو تعبان أكثر مني. قال لي لا تفعل هذا بعد الآن، ما تتخلف، ما أنا ماشي أنت عم تعيد وراي. بس بلطف، يعني هو عنده أدب عجيب الشيخ رحمه الله. يعني حتى لما ينبهنا ونكون غلطانين لو عيت علينا. يعني هلا بتقول لما مات الشيخ رحمه الله يا ريته موجود يعيط عليه لأنه استفدنا منه كثير. لو عيت علينا بكل مصلحته، أدركنا ذلك أكيد. لأنه الشيخ رحمه الله في أسرار عجيبة. يعني لما أنا رحت عند الشيخ في صغري ما قال لي الشيخ تعالى في خدمتي، هذا شيء عجيب. يعني مش هو وظفني أني أخدمه، أنا لحالي صرت أخدمه، صار هو يطلب مني، صرت عنده خادم. مش هو قال لي خدمني أو أنا موظفك خادم عندي أو يعني عرفته كيف. هذا شيء منه عادي، ليش أنا صرت أخدمه؟ سبحان الله، الله تعالى يعني يلهمك ذلك وبصير أنت تمشي بهالأمر هيك بتيسير من الله سبحانه وتعالى. يعني بالأخير مرجع أبو حيدر أعطاني مفتاح البيت، مفتاح البيت كنت إجي ضق أمره ما يفتح، افتح وفوت رحمه الله. كان الناس من هذاك الوقت عم بحكيكم هذه 75 الأدب مع الشيخ هذا ما بيعرفوه. يعني ما بده يرتاح منه بشر. الشيخ عبد الله قال الولي من البشر بشر يتعب، الملك لا يتعب. يعني ما عم بيقول أنا ولي، بس عم بيقول له لو كان واحد ولي، هو عادة ما بيقول أنا ولي بس إنه حتى يفهمهم. يعني فمرة جيت فتحت الباب فتت قلت قاعد عم يقرأ، فدق الباب بعد ما أنا فتت قال لي إنه ما تفتح الباب. قلت له إيه حتى ما يسمعوا، ما فيني تسمعوا متوسطوا. فقام الشيخ رحمه الله بده يفوت على بيت الخلاء. شو كان جايب الشيخ ببيت الخلاء؟ كان يجيب قبقاب الخشب إذا بتعرفوا، بعدين صار يحط مكان حتى يمشي حافي بقلبه. ففات الشيخ رحمه الله إجا بده يقول هذا طقطق الأبواب، واحد عم يدق الباب قال له افتح، سمعت الأبواب. أما مين عم يحكي؟ مش معي الشيخ رحمه الله رحمه الله. بس الشيخ افتح له إنه كيف بعدها إنه علقنا، قال له افتح سمعنا الأبواب. نشوف الشيخ رحمه الله كيف بيعاني. مرة كان بألمانيا إجا واحد من حبيبنا جاي من السفر نايم، فتح إلا بده يفوت قال له لك نايم الشيخ؟ قال له أنا بدي أشوفه أنا جاي من بعيد. تعرف شو عمل؟ فات وفيق الشيخ رحمه الله. قام الشيخ، الشيخ عجيب فعلا، عجيب، رجل عجيب. قال له مولانا أنت ما بتفرح إذا شفتنا؟ شو قال له الشيخ؟ قال له أفرح إذا رأيت. شو بدي أقوله؟ شو بدي أقوله؟ جاي الزلمة فايت وهزم وفيق ورزوق. قال له أفرح إذا رأيتك. بس يعني أنت إذا بتروح عند خيرك مرات عند عند ابنك إذا ما بتفيقه، كيف بتفيق الشيخ اللي هو رجل مجاهد يجاهد في سبيل الله؟ بس يعني أنتوا فكروا لولا صبره كيف جمع كل هالناس مع الأغلاط اللي كنا نغلطها. عنا أغلاط نحن، ما قلت لكم منا أولياء. يعني قديش صبر لجمع هالناس حواليك. إجا واحد مرة عند الشيخ قال له مولانا تعرفوا محمد ياسين هلا بيشتغل بدوء على الدف؟ قال له هذا محمد ياسين بدوء على الدف على وزن اه يا محمد. في حدا منكم بيتذكر اللي ضجت فيها لبنان يمكن اه يا محمد؟ فعمل هو مديح صار يقوله على نغمه اه يا محمد. قام قال له مولانا شو عم يعمل؟ بيقوم البنات بيرقصوا بالحفله، ما كنا نعمل حفله بالطرقات. قال له بيرقصوا بالحفله. قام نادى الشيخ محمد ياسين كثير لطيف ومهضوم، جاب الدف ووجه كيف بيقولها، بيعملها هيك نغمات ومنغمات وبيزبط الدف وبيمسكه. قال له أليس إذا فعلت هذا يستمعون للدرس؟ قال له بلى يتسمعوا على الدرس. قال له اتركه اسكت، اسكت عنه. يعني شفتوا ميزان عند الشيخ رحمه الله، ما قال له روح رقص البنات لا، بس انه هذا اللي عم يحصل. كان وفي ناس من اخواننا سمعوا الناس بالطرقات لما يسمعوا درس العقيدة يتشهدوا، يسمعوا أن من شرب الله كفر بيقول الشهادتين يتشهدوا، الشيخ عبد الله يبلغه ذلك. بس هذا التصرف الحكيم، قال له عم يرقصوا بعض أحبابنا، يعني هو الواحد بده يكون في عنده الميزان، ميزان الشرع، الشيخ عم يطلع بالميزان. أخونا لما عمل هيك جلب الناس تشهدوا ودخلوا في الإسلام. مرة واحد لما فت كان الشيخ رحمه الله لما قدمت على مدارس المقاصد للتعليم بسنة 80 79 أو 80، فقال لي الشيخ لا تترك هذا أمر عظيم، كان بده يسافر، سافر وقبلوني وفتت تدرس. فإجا واحد مرة قال له كيف بتخليه يروح يدرس البنات كلهم كاشفين راسهم، يعني بتذكر بالصف يمكن يطلع وحدة حاطة على راسها. قال له هؤلاء التي يغطينا الآن أليس في الغالب كنا لا يغطينا ثم غطينا بعد التعلم؟ قال له ثم إذا تركناهن أليس قد يذهبنا إلى جماعة أميرة وسحر حلبي؟ شوفوا التفكير الصحيح. وذلك كيف هذيك من عمنا اللي عم يحكي، قال له كيف بتخليه يروح يدرس البنات الكاشفات إذا تركناهم لهذول البنات؟ كثير منهم راحوا مع جماعة سحر. ميزان، ميزان الشرع عند الشيخ رحمه الله. الواحد ما بده يطلع برأيه بس، يطلع بميزان الشرع. وواحد يعني مطلوب تعرفوا أحبابنا لو كبرته، قال الشيخ ينظر الشخص في رأي أخيه، يقول لعله يكون صائبا، مش دايما أنت بده يكون رأيك هو الصائب. صائب هلا صار للأسف اللي بيحزن الأولاد بالبيوت بيناقشوا أهاليهم الأب والأم إنه ليش أنتوا دايما بتكونوا صح نحن بدنا نكون غلط. هلا نحن عم نحكي بأمور اللي بتتعلق بالدعوة فيما بينكم في اجتماعكم، ففكر برأي غيرك إنه انظر فيه قد يكون هذا الأصلح. والشيخ رحمه الله في حياتنا معه بالغالب كان يستشير ويعمل بما يراه الأصلح، بس يقول لك ليش. أضرب لكم مثل، إجا وقت بسموه يوم العلم، فبيبعثوا السؤال بالغالب إذا أنا موجود بسأل الشيخ رحمه الله، قالوا لي سألنا الشيخ بيوم العلم بدنا نحط أعلام على الأولاد على الباصات على الشبابيك، تعرفوا العلم بدنا نعبي علم. قال لي إن كانت ضرورة يفعلوا، قلت له ما في ضرورة، ما أنا هالقد بشوف، أنا بدي عينات لبعيد بالحقيقة يعني. فقلت له هون الضرورة عندنا مدارس مولانا صار عندنا جامعة والحمد لله. قال لي بل توجد ضرورة، يعني بيعطيك وبيعلمك. وسكتت. قال لي إذا لم يفعلوا الآن يقولون هؤلاء لا يهتمون لأمر البلد فلا يعطوننا في المستقبل، يعني هالنظر لبعيد. لو أنا قاعد معكم وعم بحكي برأيي وأنا شايف خلاص، نشوف الواحد كيف بيشد أمرار على رأيه، عنا اللي بدنا إياه، عنا التراخيص. رجل بيشوف أبعد منك، وقد يكون أخوك بيشوف أبعد منك، يعني ما إنه غلط إنك تتهم رأيك ما لم يكن ما له وجه إلا إنه هذا الموافق للشرع، ما في مجال. أنت لا أقول خلاص هذا على حسب الشريعة هيك، بس الشيخ بيعلم. قال لي الشيخ رحمه الله عبارة بالنسبة لإخواننا بالمداري النظام الأساسي، قال لي نحتاج إلى من هو حازم في لين. فضوها الجملة، لاحظوا الشيخ عبد الله حازم جدا وشو في لين، بتلاقيه كأنه من ألين الناس، وبتلاقيه الشدة من أشد الناس الحق. يعني تتذكر سيدنا عمر، تتذكر سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، والعلم تتذكر سيدنا علي، تتذكر صفات الصحابة في هذا الرجل الصالح نفعنا الله به. إجا واحد عند الشيخ بحكيكم هالقصة ما نحكوها، اسمه أبو علي الفليطي، هذا من عفتال. قال له عفتال كثير عمري ضجة، أنا ما بعرفه ما كنت شايفه قبل، عمره شي 90 سنة. فكان الشيخ ضعف سمعه في الأخير تعرفه أظن، فبيحكوا الناس أمراض بيجي بيقول لي أعد لي ماذا قال. فحكي الرجل وقال لي الشيخ أعد لي، أنا انبسطت حتى حرر القصة اللي عم بيحكيها. قال من 50 سنة كان الشيخ يجي لعنا من الشام. الشيخ رحمه الله كان يسكن في غرفة في مسجد القطاط في دمشق، هذا جنب المسجد الأموي في حي اسمه القيمرية، بعده موجود قبل الحرب أنا رحت وشفته، وبعده المسجد وبعده الغرفة الشيخ بعدها، بس عملوها دار للقرآن الكريم، بس بعدها موجود زراعة الأحوال الأوازل، وبيروح الواحد تحس بأنس وبركة هناك. فقال كان يجي لعنا من الشام الشيخ من 50 سنة، نحن عنا بعفسان كان تجي ثلجات قوية كثير، بس تصير هذه الثلجات القوية بتغطي البيوت، فبيفتحوا الناس الصبح لما يفيقوا بالرفش ما بين البيوت مشان يعطوا بعضهم خبز ومازوت والشغلات هيدا. فالشيخ كان نايم عنا رحمه الله وقشت الثلج القوية وسكرت البيوت، يعني سكرت البيوت ما بقى فيك تمرق من بيت لبيت إلا بالحفر. قاموا الصبح فتحوا الطرقات بين بعض، طلع الزلمة أبو علي فليطي احفظوا اسمه، قال ما لقينا الشيخ بالبيت، وكان شو سكرت يعني نزلت الثلج وسكرت غمرت الأبواب البيوت. ثم جاءنا الخبر، جاء واحد من الشام لما فتحت الطريق قال لهم الشيخ عبد الله بالشام بغرفته بمسجد القيمرية، قال فصار يقولوا عنا الشيخ عبد الله الحبشي شيخ الخطوات. هذا من أمتى؟ 50 سنة عم بحكيكم قبل ما يموت الشيخ رحمه الله، شيخ الخطوات من 50 سنة قبل ما يموت. في شيخ اسمه الشيخ محمد الحراني، قال الشيخ حج 7 مرات ماشيا من أورفا، تعرفوها أورفا اللي هلا بتركيا، هي أصلا من برا الشام، هي هلا بتركيا، حج 7 مرات ماشيا. قال الشيخ ذهب لزيارة الرفاعي فخرج الرفاعي من قبره وقعد يقرأ معه القرآن، اسمه محمد الحراني. حكي لي رجل راح مع الشيخ لزيارة محمد الحراني، وين مدفون؟ باسطنبول. إذا الله يسركم شي مرة ورحتوا على اسطنبول جنب مقام أبي أيوب الأنصاري، قبر أخضر مكتوب عليه بالأخضر بالعربي، مكتوب عليه صديق الخضر، مكتوب على القبر صديق الخضر. بيقول بالبيت الشاهد اللي بيقوله بالموضوع أنه رجل راح مع الشيخ بقربنا لزيارة الشيخ محمد الحراني، شو بيقول الشيخ عبد الله على الشيخ محمد الحراني؟ بيقول هذا من الأبداع. الشيخ عبد الله بيقول عن الشيخ محمد الحراني إنه من الأبداع. قال لي لما وصلنا لعند الشيخ محمد الحراني سلم عليه الشيخ وطلع فيه قال له للشيخ مرحبا بشيخ الأبداع. الشيخ شو شاهد له؟ إنه هو من الأبداع، فشهادة مقبولة لأنه الشيخ قاعد عنه من الأبداع. قال له مرحبا بشيخ الأبداع. هذا الحكي من شي 40 سنة، يعني الرجال هذا مات صاروا ميت الرجال حكي لي 20 سنة لما حكي لنا إياها قبل ما يموت مدرك 5 سنة كمان، يعني من أيام الشيخ رحمه الله كان مثل ما نقول نحن بلغتنا العامية رجل استثنائي. أظن حكيت لكم قبل هذا برجع بعيد لأنه فيها فائدة وفيها بركة فيها أنس. الشيخ مشهور رحمه الله ونفعنا به، هذا رجل من الصالحين، الشيخ عبد الله يعني شاهد له بالصلاح. وملاحظ بالشيخ رحمه الله شغله أنه كل هدول الأولياء والمجرمين كلهم يظهرون له الاحترام والاعتبار. الشيخ عبد الله الحمص يمكن في ناس يخافوا منه لما يروحوا لعنده، لما يجي الشيخ بيتغير الحال. في تسجيل أنا مسجله سنة 82 تنوقل بين إخواننا، هذا أنا مسجله ما عم يحكي مع الشيخ وبصير يقول كشف واضح، يعني ما كنا عارفين شو برنامج الشيخ. حدا ممكن سامعه أظن بيقول له أنت حتروح على طرابلس، بيقول له ما تروح بطريقك تروح بالطيارة. راح الشيخ بالهليكوبتر، عملوا هليكوبتر بالأجرة وقتها أيام الحرب. قال له بعد منع على المدينة لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، صار مثل ما قال له للشيخ صار يعني كشف. فالشيخ عبد الله الحمصي، الشيخ عبد الله قال عنه من الطبقة العليا في البلاد، قال عنه من أهل الخطوة، هو شاهد للشيخ رحمه الله بالمقام العالي. الشيخ مشهور رحمه الله ونفعني به وبشيخنا. كنا مرة بغرفة الشيخ على الطابق الثاني هون ببيته اللي هون، فات كان ينام عند الشيخ رحمه الله، وكان الشيخ قاعد على الكنبيه اللي اذا فايتين على اوضته بكون قاعد عليها اول ما تفوت على الشمال. فاجا قاعد وبين اجرين الشيخ هيك رحمه الله وتمشت اجري، وهو ايده قويه كثير، ايده قد ايدي 20 مرتين ما شاء الله. فكما تمشت اجرين للشيخ حتى الشيخ بده يعمل شيء هو الشيخ ما بده اياه، قال له يا شيخ مشهور اعفني، يعني ما تعمل اللي بدك تعمله، قبل له اجري. قال له لا لا لا، أنا أبوي الشيخ شتاوي قال لما تيجي عند الشيخ عبد الله الحبشي قدامك قبل إيديه قبل رجليه. سكت الشيخ واستسلم، أنا أبوي قايل لي. بعدين اطلع فينا الشيخ مشهور، قال هذا الشيخ عبد الله يقول أبوي هو رئيس الأولياء في كل الدنيا. قال لكن ليش بيروح على سويسرا؟ ما قال سويسرا، قال ليش بيروح على سويسرا؟ عن رئيس الأولياء في كل الدنيا، قالوا كل 200-300 سنة ليجي واحد مثله. صحيح إذا بتقرأ بالتابعين والصالحين والحفاظ والأدماء تشوف الصفات في الشيخ. لما كنا مرة سفرنا بالسيارة الشيخ رحمه الله، سفرة طولت 33 يوم، إحنا فيها على تركيا برم على المشايخ يحذرهم من رجل ديك. شوف المجاهد الرجل الصالح يبرم 5500 كيلو مشينا، بعد نذكرها لأنه كنا نكتب شو عم نعمل. هذا يجاهد يحذر من رجب ديب يبرم بالبلاد لأنه يرى أن هذا من الواجبات. صلنا على قرية من القرى راح عليها الشيخ رحمه الله بده وطفوله مي ليتداوى مشان معدته، كان يشكو من معدته. فتنا على المسجد صلى الشيخ بنا، فإجا واحد اقتدى فينا رجال ما منعرفه. خلصنا الصلاة سلم على الشيخ، طلع من حلب درس بكلية بسموها الشرعية هلأ نسيت اسمها، حاصل وراح الزلمة لحال سبيله. نحن رحنا كان مستأجرين أوضة بفندق هنيك، هذه قرية فندق هيك متواضع جدا. بس عرضنا نادينا الشيخ اللي أنا جيت اذهب ونادي هذا الشيخ الحلبي. فكتت عم فكر وين بدي نادي يعني بالقرية، ما بعرفه أصلا ما بعرف وين قاعد الزلمة. قال لي تدق على الأبواب وتقول لهم شيخ سوري حلبي أريده. قلت له طيب كما بتريد يعني، صدق على البلد مثل ما قال، بيحكوا عربي كمان هني بالإشارة، تقول له شيخ ولفت يعمل له نايك ولحية وكذا. الحمد لله وصلت له، قلت له الشيخ عبد الله اللي سلمت عليه بالمسجد يريده. قال لي بيمشي معك. إجا الغرفة كتير صغيرة، قعد الشيخ على السرير وقعد بوشه وأعطاه درسا في العقيدة. الشيخ هذيك قال له لحية ولابس هيئة مشايخ، حتى وصل الشيخ رحمه الله إلى أن قال له والله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، ومن اعتقده ضوءا فقد كفر. قال له يا شيخ أنت تعتقد أن الله ضوء؟ قال له عليك أن تتشهد. أو رجل تشهد لا شايفينه، أنا ما شايفه بعمري للرجال. وشو قال لي الشيخ؟ روح نديله دق لبواب البيوت وجيبه للرجل بسويسرا، بين الشيخ رحمه الله يقطع كثيرا من المسافات بالسيارة وبيعمل استراحات حتى الشفقة على اللي معه كمان اللي بيسوق وكذا، ينزلوا بيشربوا شاي بمقهى يعني. فنزل إجا واحد لبس بدلة وزرافات، قالوا نسأله بيحكي فرنسي سويسري الرجل، قالوا نسأله للمسيو فيني سلم عليه يعني صافحه، قالوا له عم بيسأل فيه صافحه، قالوا نعم. قام صافحه، قام قال له الشيخ قول له أريد أن أكلمك كلمة. قالوا له بده يحكي معك الشيخ تاني. قال له لا بسمع. قال له أريد أن أحدثك عن الإسلام. قال له لا بسمع. حدث عن الإسلام وطلب منه أن يتشهد للدخول في الإسلام فتشهد. يعني شو شايف من الشيخ؟ الله أعلم شو شايف. هذاك الرجال سويسري من أهل البلد جرافي وطقم، الشيخ ببلد بين دفيها بفرنسا سموها سانتيتيان. فشوفوا الأخلاق والفهم اللي عند الشيخ. انت شو بيخطر عبالك اذا رحت عبالك وعط فيها انه جارك ليس من المسلمين؟ شو بيخطر عبالك؟ لا بدي يشوفه ولا يشوفني، اذا فتحت الباب وشفته برجع. وهيك يعني نفسيتنا. الشيخ عبد الله قال له قولوا له جار النصراني قولوا له يأتي لزيارتنا. راحوا قالوا له، قالوا له الشيخ بيقول لك تعذوره. اجا لعند الشيخ، صار الشيخ يحكي عن زيت الزيتون فوائد الذات، وهذاك انبسط يعني انبسط كثير انه شو الرجل اللي عم يحكيني يعني. بعد ما مات الشيخ هذا الرجال بيشوف اخواننا اللي بيروحوا على البلد، قال له وين المسيو اللي كان يجي لهون؟ قالوا له مات. قال له لما كان يكون بالبيت كنا نحس بسر غريب نصراني الرجال. قال له لما يكون بالبيت كيف لما يكون الشيخ ببيروت؟ نحن كنا نحس في شيء هيك طمأنينه هاله هيك. قلت له للشيخ رحمه الله لما تكون نحس بإحساس هيك غريب هذا نصراني. مرة لما كان ألمانيا من زمان قبل ما ترجع تتوحد كانوا يقطعوا أحبابنا بالحدود بين ألمانيا وألمانيا، فمارين وقفون على الحاجز على الحدود يأخذوا الباسبورات. فواحد من الألمان الشرقيين أخذ باسبور الشيخ، صار يطلع بالصورة ويطلع فيه يطلع بالصورة يطلع فيه. قال له هذا الرجل اللي معكم منه رجال عادي، رجل إلهي. ما عارف شو بدي اقول يعني عم بيشوف شيء الله اعلم شو عم بيشوف. قال له هذا الرجال معكم ما هو رجال عادي. حكير الحجمون الرجوج رحمه الله بالحرب مرة عملوا يسموه هذا منع تجول. فقال لي الشيخ قم لنخرج. قال له في منع تجول؟ قال له نخرج. فراح الشيخ قعد جنبه وقفوا حاجب الجيش. قال له وين ظهر يا عم انت عارف انه في منع تجول؟ قال له حجمون ده لطيف وبيعرف يحكي يعني. قال له بس انتبه ده مرة ما تظهر لحالك. قال لي اطلعت الشيخ هيك انه انا الشيخ جنبي. قال لي جاءت طلعت فيه. قال له ايش بك ما تظهر لحالك؟ قال له طيب. قال لي اطلعت بالشيخ. ف شفت الشيخ بعدين رحمه الله قلت له مولانا حكى لي الحاج منذر كذا وكذا. قلت له ماذا تقول انه لما تكون بهيك موقف ماذا تقول؟ قال لي الله الله ربي لا اشرك به شيئا مرتين. قلت له شو بتقول يعني بهيك موقف شو بتقول؟ فعلا هذه الكلمة سرها عظيم. اللي جرب بيعرف اللي جرب ان يقول هذه الكلمة بيعرف. احبابنا الله يجزيكم الخير. سبحان الله لما نذكر الشيخ نستأنس. ما هو سألته للشيخ قلت له يقولون عند ذكر الصالحين تنزل البركات. قال لي نعم صحيح عند ذكر الصالحين تنزل البركات. الرجل الشيخ عبد الله رضي الله عنه لا شك أنه من الصالحين. يعني مرة جيت لعنده حب أحكي لكم يوم شما أنسيهم رحمه الله. فكان أنا كنت أجي الساعة 9 تقريبا حتى بعد ما تزوج. شوفوا من أدبه بس أحكيكم هذه من أدبه ومجا بحكي التاني. أول ما تزوج أول زواج من إحنا اللي عايشين معه يعني إلا ما نحس بشيء يعني كيف مش مثله تماما يعني كيف المرأة لما تزوج زوجها تحس إنه في شيء إجا حدا بيقرأ قصة فبيحس الواحد بشيء لأنه يعني نحن عاوزين على الشيخ مثل قد يقول قال إلنا يعني إنه إحنا على طول معه كل الوقت بالليل والنهار وهيك. فمن شدة أدبه ويعني وفهمه ومراعاته بتعرف شو كان يعمل مرات يغطي زوجته كلها يقول لي ادخل يا حاج نبي يعني شوف لوين نايمة بالسرير المرأة بس من شدة عم بيراعينا عم بيراعي خاطرنا يعني يغطيها كلها يقول لي ادخل. شو قال لي مرة أول ما تزوج أول زواج؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. قال لي والشيخ يدخل في هذا هو ما أراد يقول لك الإشارة عرفت شو عم بيقول يعني ما هيك إنه لما أنا تزوجت إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. والشيخ يدخل في هذا يعني شو معنى كلامه؟ دير بالك على أهل الشيخ يعني على زوجة الشيخ يعني لو يحصل في نفس الشخص ما يحصل رحمه الله. الثاني اللي كان بدي أقولها جيت بالوقت بين 9 و9:30 ما في إلا زوجته للشيخ ولا ما قلت اسمه هلا وهو وأنا ومبسوط كان هيك مبين عليه مبسوط. بعد ما سلمت عليه وصافحته وقعدت قال لي حكت لك زوجتي ماذا رأت في الرؤيا؟ قلت له لا. قال لي احكي له بده يسرق لي قلبي. قالت لي شفت بالمنام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جمع الأولياء ويريد أن ينتقي ثقب الغوث فانتقى الشيخ عبد الله. طلعت فيه هيك ورجع بقول لها تقول لي يعني عم تسرق لي قلبي كثير مديت ايدي مد ايدي قلت له مبارك مولانا. قال لي بارك الله فيك انه ليه عم بقول لها تقول لي عم تسرق لي قلبي جزاه الله خيرا. وفي مره بس هذه ما كان في حدا الا انا والشيخ واللي روى وهلا مات الشيخ ومات اللي روى بعد في انا اللي شفت. اجى لعند الشيخ واحد من اخواننا وقعد بوش الشيخ يعني الشيخ قعد على الكنبيه وقعد على الكرسي بلاستيك حط له قال لي الشيخ ضاع على الكرسي. قال له رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عم بقول شو سمعت يقول لك يقول للشيخ لقد بلغ مقامك مقام الرفاعة. لما قال له يا للشيخ بيعمل واحد هيك بعيونه طروا دموع لبرا مش نزلوا على وشه بيعمل هيك الشيخ طروا دموع لبرا قدرت ما تأثر بهالكلام. الله قادر على كل شيء لأنه في واحد سأله للشيخ قدامي قال له إذا ظهر المهدي يكون أفضل من الرفاعي؟ قال له يجوز أن يكون أفضل ويجوز أن يكون الرفاعي أفضل. وقال له وليس شرطا أن يكون أفضل أهل زمانه بس هذا اعتقادنا. هو منه شرط أن الرسول ما قال صلى الله عليه وسلم أنه هو يكون أفضل أهل الزمان بس قال له الشيخ هذا اعتقادنا. فما بعيد يعني رجل مثل الشيخ يكون بلغ هذا المقام اللي كان عم يجاهد بتحسه كأنه لحاله مين كان معه بالعلم، مين كان عم يجاهد بالعلم معه مثله يعني مثل المقام الشيخ؟ قال لي الحاج منذر رحمه الله كنا بالحمرة أنا والشيخ عم يحكي هذا الكلام بالخمسة وسبعين تقريبا. قال لي فجأة الشيخ هيك علي صوته، مو الشيخ رقيق هذا، قال حملك ثقيل يا بيروت ولكنني مأمور. الرجل اللي إجا لهون ما إنه سهل يعني، هلا بالشام كان يقولوا مشايخ وكذا، ترك الشيخ الشام وإجا لهون. ليه اشتغلوا واحد أحبابنا؟ قال له مولانا ليش تركت الشام؟ إنه مشهورة بالمشيخ الشام أكثر، حتى اللي بده يدرس كان بيروح على الشام. قال له وجدتهم مداهنين، وهذا صحيح. الشيخ عبد العزيز عيون السود قال له للشيخ رحمه الله تسمعوا في هذا الشيخ الفرابي حمص، كان يحبه للشيخ كثير يعني، لما زرناه نحن الشيخ ببيته كان مريضا أصابه الفالج، فضيفوه للشيخ العيران. لما خلص الشيخ إجا ابنه كان هو اللي عم يضيف، بده ياخذ الكباية، قام الشيخ عبد العزيز مد ايده على الكباية، قام الشيخ نزل ايده، ما بده يخليه يمسكها بده يحطها على الصينية، قام نزل ايده كمشى الشيخ عبد العزيز، اخذها صار ينقط النقط اللي بقيوا يتمه من اثر الشيخ عبد الله. قال له للشيخ، قال له الوهابية الان تدفع المال لاكبر ثلاثة مشايخ في سوريا حتى يسقطوا عنه. شفت كيف بلشوا؟ ما بلشوا بالأمر أن يدعوا لهم لدينهم، شو بلشوا؟ أكبر ثلاث مشايخ أبقى يسكتوا. وفي قصة حكينا يا الشيخ أنا بكررها بس للعبرة، اثنين مشايخ بحطوا صورهم، شايفين الورقة اللي بيكتبوا فيها أولياء سورية ومشايخ سورية، اثنين موجودة صورهم هناك. لما طلع كتاب الشيخ محمد الهاشمي بيقولوا له الكلم ثاني هذا كان من الحلوليين، هذا يقول القول كله قول الله، يقول والقول كله حسن وما وافق الغرض كان أحلى. يقول قال كل كلام في العالم هو كلام الله وكل كلام حسن، قال واللي بوافق الغرض بيكون أحسن. قال الشيخ وعمل هذا الكتاب ووضع عليه ختمه وكتب كل نسخة ليس عليها الشيخ ختم الشيخ فهي مزورة عشان المال، عشان يوزع المال. قال الشيخ فأرسلت رسالة للتحذير منها إلى أكبر شيخين في سوريا في ذلك الوقت، ما حاول اسمهم، كان الشيخ بالغالب ما يقول اسمهم، قالوا مرة واحدة قدامي بس موجودين صورهم هناك بهذا الوقت، ماتوا بيد الشيخ محمود المعاني، هذا بعده عايش بالشام. قال الشيخ محمود المعاني، محمود المعاني صار من المجاذيب، قال الشيخ نفس الهادئين، كان يدرس عند الشيخ رحمه الله. قال الشيخ فجاء الجواب من الشيخ الأول، قال يا ليتني أطلع شعرة في الهاشمي. والشيخ عم يحذره من الكفر الصريح، وهذا أشهر مشايخ سوريا بهذا الوقت، أكبر اثنين. قال أما الثاني فقال هذا الكلام ما عليه غبار، الكفر الصريح اللي هو من أصرح الصريح، قال ما عليه غبار. قال الشيخ ما شو قال الشيخ؟ قال فقلت في نفسي لا أرسل إلى أحد بعد هذا أبدا، يعني ربما بعت لواحد من المشايخ، إذا أكبر شيخين هيك عاملين، رحنا عند واحد مثل ما بيقولوا على حفة قبره، نحن والشيخ عمر رسالة مرة، أظن مرة على سمعكم إنه دارسين بكتاب ابن عابدين والعياذ بالله كفر مدسوس عليه، كاتبين إنه يجوز أن يكتب الفاتحة بالبول إن علم فيه الشفاء، فعمل رسالة الشيخ رحمه الله صار يدور فيها بنفسه ويرسل مع إخواننا مثل الشيخ جميل وغيره للمشايخ بسوريا للتحذير من هالكفرية. فرحنا نحن وياه عند واحد شيخ بيقولوا فقيه زعم شافعي وقصة عمره شيء يمكن 95 ومريض كان يعني، وقال لي الشيخ قرأت الرسالة. الشيخ رايح لحذره من هالكفر، وسأله للشيخ قال له بلغنا أنك تسمح للمرأة بلبس البنطلون. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ عم يحكي مثل ما بقوله بالشرط، شوفوا وين راح، عم يحكي بالبنطلون هلأ، عم يحذرك من الكفر اللي منتشر بعض المشايخ عم بيقولوا فيها، لأنه موجود بحاشية ابن عابدين. بس قال الشيخ نحن نعتقد أنها دس عليه. قال له وبلغنا أنك تسمح للمرأة بكشف وجهها. يا لطيف، إنه كأنه عم يعمل شيء الشيخ عبد الله، شو بده يقول الواحد؟ شفتوا قديش الحرب صعبة وقديش اللي كان عم يعمل الشيخ رحمه الله الكفاح اللي عمله، الله يجزيه خيرا، جزاه الله خيرا. تتذكر قديش الشيخ أصر على مدارس حتى أحبابنا جزاهم الله خيرا اللي ما معه مصاري قالوا رح يحفروا بإيدهم، وفعلا أحسن الشيخ فيما فعل أنقذ الناس من الكفر. يا لطيف شو في بالمدارس، يا لطيف شو في كفر بالمدارس. من يوم الأربعاء من شي كم أربعة يعني ببيت ناس من إخواننا عندنا درس عندهم بالبحج، فجاب اثنين بيقربوه صاحب البيت بمدرسة علي بن أبي طالب بكتاب التربية شو كاتبين له مقرر حاطين تحته سطر، تعرفوا نحن بالمدرسة نحط سطر يعني للحفظ إنه يعني مهم، كاتبين فيها لكل إنسان أن يختار الدين الذي يشاء، كاتبين فيها وله أن يمارس شعائر دينه دون أن يعترض عليه. هذه قال تحت سطر بنته وشاب، قلت له هذا كفر وتشاهده. هذه وين؟ مدرسة المقاصد اللي يقولوا المقاصد الإسلامية. الله تعالى ألهم الشيخ، كلكم بيتذكر قديش شدد حتى لما أخذوا أرض الإسلامية بعض إخواننا يعطوا رأيهم إنه مولانا كان حرب، إنه هون يحرب وقذائف تنزل، أصر الشيخ إلا هون حيث هي، حيث هي المدرسة الإسلامية، أصر الشيخ رحمه الله. قديش أنقذ أجيالا من الكفر، من المعاصي، من الاعتقادات الفاسدة بالعلوم اللي بالرياضيات والفيزياء والأمور هذه، قديش أنقذ أناسا جزاه الله خيرا. أنتوا أحبابنا عم تكملوا، الله يبارك فيكم، أنتوا فيكم من هو الجيل الأول، ما تنسوا هذا الشيء، يعني أنتوا الجيل اللي شاف الشيخ وقعد مع الشيخ، الله أعلم بعد قديش حتبقى الدنيا. نحن من أول ما تعرفنا على الشيخ بيقول لأخواننا بيظهر المهدي كأنه ورا الباب، وهيك كلنا متأملين إنه حنلتقى مع الشيخ إن شاء الله مع المهدي. بالسبعينات بل بعد ما بتذكر إجا الحاج طه ناجي عند الشيخ قال له مولانا أخواننا عم بيقولوا إنه ظهور المهدي صار قريب، لشو نعمل مستشفى؟ يعني الشيخ أشار عليه بيعمل مستشفى. شو قال له الشيخ؟ قال له إذا ظهر المهدي لا يحتاج للمستشفى. كنت عم بقول له يا دكتور أحمد دبرني في يومين إنه بعض أخواننا عم بيقولوا له شو مستشفى؟ قلت له لما كان عم يحكي بالمهدي قال له الشيخ إذا ظهر المهدي لا يحتاج لمستشفى، كان يعني الشيخ موجهه لهذا الأمر. بس لقى الشيخ إنه أهم من المستشفى مستشفى المدرسة، هذا أهم من مستشفى الجسم، لأنه الشيخ مشهور اللي حكيت لكم عنه كان من الكشف اللي عنده بيعتقد فيه بعض أهل السعودية من الكبار، فيعطوه مصاري ليوزع الفقراء، محطوه كتير يعني. قام الشيخ بعث له رسالة وأنا أعرف، قال له قل للشيخ مشهور سلم عليك الشيخ ويقول لك هذا المال الذي توزعه على الفقراء خير لك أن تضعه في أمر الدعوة إلى الله، لأنه إنقاذ شخص واحد من الكفر أفضل من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن المليون مسلم إن ماتوا جائعين ماتوا على الإسلام، أما الشخص الواحد إن مات على الكفر فإلى جهنم طريقة المصير. هاي من جانب الشرع اللي عند الشيخ، حتى صار الشيخ يقول له لبعضهم لا تضع قرشا واحدا إلا في الجمعية، لأنه هي فيها أمر مصالح الدعوة إلى الله. فأنتوا الله يبارك فيكم يعني اجتماعكم على الخير يبلغني بسأل ببعض المناطق أحباب نهايك من باب الأخذ والعطاء والأمور، يقولوا لي بيجي 20% ما في عنا المئات، كلكم تعرفوا الامتحانات اللي صارت ولعوا أحبابنا أخواننا رجالا ونساء ولعوا فيها، قديش درسوا قديش استفادوا قديش اكتشفوا ان هن ناسين معلومات. وانا سألوا للشيخ رحمه الله قلت له اذا كان شيئا من الضروريات وشخص نسيه، وبعض احبابنا يكونوا كبار بالعمر بسألوا كم سؤال من الضروريات بيقول لي ناسي انت سألت الشيخ؟ قال لي يجب عليه ان يعود لتعلمه. قال لي الشيخ ان كان هذا النسيان عن ذهول ليس عن تقصير، يعني واحد بيكبر بيسا، بس يجب عليه أن يعود لتعلمه. طنشين في منهم كانوا، وإلى الآن في ناس طنشين كثير طنشين. فأنتوا كلكم تعرفوا يعني أكيد من إخواتكم من أحبابكم من أولادكم أظن شاركوا في الامتحانات، شو شفتوا النتيجة؟ وشي بفرح القلب أن رجعوا درسوا راجعوا هالمعلومات وضبط العبارات وأنه لا تفتي بالعلم. طب هذا الخير من وين حصل؟ هالاجتماعات اللي عم تعملوها، مش الشيخ عبد الله هو وجه قال يكون على كل 10 يكون واحد، على كل 10 يكون واحد، وبدروسه هون شو يقول؟ مرة يقول لهم اللي قاعدين كل واحدة اللي تقول كم واحدة جلبت لتعلم الدين؟ يقول لهم لأخواتنا النسوان، بل شو يقولوا؟ قال لهم رجب دي بيقول كل واحد يأتي بعشرة، يلزمهم إلزاما، أنتم أولى بذلك. لأنه هو عم يجيبه للضلال والكفر. سمعتوا آخر شريط فيديو لقاله هلا عن اعتراضاته الجديدة على الشيخ بدرس الدجاج، على عم ياخذ دروس هلا للدجاج. قال له مرة أنا عم درس الدجاجات دجاجة نقرت قمحة، قام نقرت ديك دماها إذا كان حتى تسمع الشيخ تتعلم ثاني مرة ما تنقر قمحة والشيخ عم يحكي. قال حتى الدجاج بيفهم عليه عظامه. شفتوا إلى أي درجة من السخافة عم يسمعوا له وبيعتقدوا فيه وبيقولوا عنه بعضهم ولي، وبعضهم قال إن دخل الرجل ديب جهنم أدخل معه من شدة التعصب الأحمق اللي عندهم. إحنا شو علمنا الشيخ رحمه الله؟ إذا غلط الشيخ يصلح له، فإن رجع فذاك الأمر، إلا المريد يتركه ويتبع الشرع. هذا اللي علمنا يا الشيخ رحمه الله. وبعمر الشيخ ما قال ما بغلط، بعمره ما قال هذه كلمة أنا ما بغلط. رجب ديبجي بيقول الشيخ اللي قال اللبن أسود، المريد بيقول اللبن أسود، هيك بيقول. وأنا بحزن كنت بعض المجالس يعني بقول لهم هي بمحبة بسألهم شو بيقول رجب ديب، بيطلع فيه ما بيعرف شو بيقول رجب ديب. طب إذا بدك تحذر منه تحذر منه ما بتعرف شو بيقول. يعني تذكروا كان بعض أخواتنا يجي يخدموا بيت الشيخ يجلو، فبيعتبروا لهم خصوصية، مبسوطين بيجوا بيجلوا بيت الشيخ، ما بيجوا بيسلموا عليهم ما يدروا شو كان يسيرهم الشيخ. يا فلانة ماذا يقول حزب التحرير؟ هذه سيرة الشيخ تسكت هيك يطلع فيها الشيخ يقولها. ماذا يقول حزب الإخوان؟ فبعض إخواننا لهلا بتقول شو بيقول حسن أطرجي، بس الجمعية بتحذر منه. طب على أي أساس بتحذر منه؟ شو بيقول مطلوب؟ ما حد يعرف. قال الشيخ رحمه الله اللي بيعرف منكم بيعرف، والذي لا يعرف ليعرف. عشان يبعث لبلاد برا ويجيب المخطوطات. قال الشيخ يجب على علماء المسلمين أن يحفظوا هذه العلوم الموجودة في المخطوطات، واجب على الشيخ. هو كان عم بيقوم بهالشيء لأنه نحن الله يرحمنا ما نعرف نقرأ المخطوطات مثل ما هو بيقرأ. كان يعطينا مرات لنقرأ نقرأ كلمة ونوقف، يطلع فيه انه شو اشبك وجية، هيقول لي ارجع اقرا كلمتين ثلاثة وقف. ما بنعرف نقرأ المخطوطات مثله. حتى تعرفوا انه الكتب اللي مطبوعة كثير منها فيه تحريف. ليش؟ لأنه شو أصل الكتب المطبوعة؟ مخطوطات. مين أخرجها من المخطوطات وكتبها؟ ناس عاديين أنتم بتعرفوا أكثر منهم. فشو بيطلع فيها تحريفات؟ كثير بيطلع فيها تحريفات. لما كنا بالأزهر كانوا يعطوا للطالب 10 ليرات أظن على الصفحة إذا بينقلها من المخطوطة ليطبعوها. وأنا عم بحكي لكم أنا وكبير كنت ما عارف أقرأ عند الشيخ بالمخطوطات إلا بصعوبة. كيف هو ليك؟ هذا شو بيحصل منه تحريف؟ إنه بعض الناس بيعتمدوا بيقول لك بالكتاب الفلاني هيك. طيب إذا كان هذا الإنسان اللي عم يطلع من المخطوطة وهابة ووجد خلاف ما يعتقده، هل يؤمن عليه بأمر الدين هذا؟ لا. فما شو قد يغيرها يحطها مثل ما هو يعتقد، والناس بتقول ها موجودة بالكتاب الفلاني. فلذلك الشيخ عبد الله جد من قال عن ابن عابدين ها مكسوس على ابن عابدين أنه يقول ويجوز كتابة الفاتحة بالبول العلم فيه الشفاء. بما أنه عم تشوفوا أخواننا هالفائدة هاي، قلت لكم قال الشيخ اجتماع الأحبة رضي الله عنهم خير عظيم ذخر عظيم. قال اجتماع الأحبة، كيف إذا حطينا زدنا عليها اجتماع الأحبة على تدارس في شؤون الدعوة؟ خير عظيم جدا لا شك في ذلك. فكونوا مجتمعين على ذلك، يعني ما تكونوا متفرقين من الأمر. وبعدين طلعوا من الجيل الصاعد، يعني ما شاء الله أكثر اللي قاعدين جيلهم فوق الصاعد بشوي هيك، طلعوا بلشوا طلعوا. الشيخ عبد الله إذا تلاحظوا مين اللي اشتغلوا أكثر شيء بالدعوة عنده؟ مين هن؟ الصغار، الشباب الصغار. الشيخ نزار كان صغير، الشيخ حسان كان صغير. تلاحظوا كل اللي حواليه اللي هلا صاروا كبار شو كانوا؟ كانوا صغار. عم بقول لكم كيف هو الشيخ عبد الله طلع هذول ورباهم. في كبار صاحبوه ما طلعوا دعاة بالغالب. الشباب اللي تربوا عرفوا شو هي هذه الدعوة، شو هو العلم اللي علمه الشيخ رحمه الله. فاجتمعوا على هذا، ما تتفرقوا. إذا دعيتم إلى خير لا تقصروا فيه. صدقوني كان يعني الشيخ نزار يبعثنا منه عايب، كنا نروح نقف على باب الجوامع نمسك الكفية نجمع مصاري للجمعية. هي منا يعني أنتوا نحن الغراط إنه أهلينا بيقول ما تاخذ من حدا مصاري، ما تكون نصيحة في المدرسة، جن هيك معودين هيك أهل بيروت يعني. فلما تقول لي روح جمع مصاري على ما أنا سهل يعني على النفس إذا هيك أهلك معودين. بس كنا نروح علمنا إنه هذا فيه جهاد في سبيل الله هذا الأمر. الشيخ عبد الله لما بعثني أول مرة درس المدرسة عم بقوله بس تعرفوا العمر، كان عمري 14 سنة. اجت لعنده الحجة دعك بعد عائشة قالت له في مدرسة بالشرقية عليها طليب، عليها طليب من فوق، بدنا مين يدرس دين؟ مين في قدام الشيخ؟ ما بقوله هون عد عن ذاتك على وحدة واقفة وحدة قاعدة نايمة. فما هن اللي بوش بيقول لهم الشيخ خطبة جمعة قوم روح، خطبة جمعة درس قوم روح، مناقشة قوم روح، اللي عنده هن كانوا قليل. قال لي روح أنت والشيخ خليل زرين تعرفوا، رحنا أنا ويا خفت كتير بس رحت وحصل فائدة. في ناس أسلموا دروز هنيك كانوا تشهدوا ودخلوا في الإسلام بالمناسبة. بأكثر من ذلك بكم سنة بس عم بقول لكم لتعرفوا منهج الشيخ التعليم. كان الشيخ يعطينا بشرح أبي شجاع رحمه الله، فقاعد مرة بالصالون كان في صوفة وفرش على الأرض، هذا ببيت برج أبي حيدر، قال لي اسأل الحاضرين في مواقيت الصلاة. فصرت أسأله من قاعدين هيك دولنا يعني هيك المستطيل، في واحد كبير بالعمر بعده عايش الله يحفظه، قطعته لأنه أكبر مني بكثير، استحيت منه. لما خلصت قال لي الشيخ بقي لك الحاج فلان اسأله، أنه يعني تعلم أنك تعلم الكبار والصغار، توجيه الشيخ. عم بقول لكم كيف توجيه الشيخ. ومرة غلطت نحكيكم هيك نحكيكم هيك، بعت لي الشيخ واحد بروح أخطب بجامعة، قمت ما رحت، خفت كنت صغير خفت، وعرف الشيخ إني ما رحت، بقوله على اللي صار يعني أكيد لمصلحتي هذا الأمر. زعل كثير الشيخ رحمه الله، صار يدور فيه المثل إيه، لا أدب لا أتعلم، وأنا مبسوط هلا أني تعلمت. يعني يكون قاعد بالمجلس واحد عم يقصر موضوع يقول له هذا نبيل أرسلناه ليخطب في مسجد كذا وما ذهب، أنا أطلع أحط راسي بالأرض لمصلحتي، عم يعمل هالشيء لمصلحتي وعم يضرب مثله، وأكيد أنا برضى يعني هو بيعرف من غيره. أنا شو عمل بعد منا أنا أتعلم؟ قال لي هذه الجمعة تخطب في مسجد برج أبي حيدر. الله أكبر، لما يقول لك مسجد برج أبي حيدر خاف أكثر إيه، لأنه القلعة أخواننا ما شاء الله بيعرفوا بينتبهوا، والغلطة هناك كثير بتحس إنه خلص. هلا أنا بعمل واسطة مع الشيخ نزار رحمه الله، تحب كثير أنا وياه. قلت له لما اجى قلت له الله يبارك فيك احكي مع الشيخ، قال لي برج ابو حيدر هو اللي كان بيخطب الشيخ نزار، قال لي هلا بحكي معه. كان الشيخ عم يتوضا بالحمام هون بضل يقول هون هون هون هالمره هون البيت الدعوه، فظهر قال له مولانا مشان اخونا مشان برج ابو حيدر بكره قام حمل له غيب، قال له اذكر الله. قام طلع فيه الشيخ نزار قال لي هيك بدك؟ انا شوف ان شاء الله الله يرحمه. فكان يوم الخميس بده يروح يزور حاجتين مصلي، كان يزور الشيخ ويصبر حتى يتعلم هو ومن يرد إليه، وفاده كثيرا الشيخ، صبر عليه كثير وفاده كثير وفاد اللي كان يجي لعنده يقعده. حاصل رحنا اللي تعالى معنا لأنه بيت أهلي جنب بيت حاجتين، ونحن ضارين كانت الساعة قريبة 12 عم بيصارحوا بده يبوس إيده، قال لي لا تنسى غدا برج أبي حيدر، إنه ما قال لي نسيت يعني. قلت له ولو حبوا خلص هروح هروح، والحمد لله تيسر خفت ورجفت بس بده يتعلم الواحد يدرس مثل ما بيقول الشيخ رحمه الله. الله يكرمكم، يعني اجتماعنا هذا كان المقصود فيه، نستأنس بنحكي عن الشيخ، هذا دائما بإهنتنا الحمد لله. هنشوفكم بس أنا أشوف أحبابنا كلنا بننسر، ما بتلاحظوا الواحد أمرار بيكون برات هالبلاد شوف واحد وشه غير التانيين بيطلع من عنه، هذا واقع مش إنه يعني إحنا شف إنه بعض الناس فكروا إنه رقمه مضبوط، لا هو هذا واقع سبحان الله. فيهم ما فيهم من الخير من أهل التوحيد وعلى الإسلام، مش الواحد بينسر فيهم بينسر بأحبابه ويقوى بهم، فهيك مطلوب نكون. يعني بعض أحبابنا بتعرف شو بيستدلوا، حتى بعض أولادنا مرات بكون عم تنهي عن شغلة إيه فلان ابن الشيخ فلان بيعمل هين، لك يا أخي شو دخل أبوه يعني بيرضى؟ بتعرف بعض أخواننا شو بيقولوا له؟ بس فلان الشيخ فلان ابنه ما بيصلي، شو دخل الشيخ فلان؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مش أبو طالب ما قبل أسلم، يعني الرسول ما قصر، سيدنا نوح قصر مع ابنه في الدعوة ما قصر، بس بشتكفتوا كيف بيستشهدوا على زعمهم، يعني انه بيقول لك فلان ابن شيخ طيب وبيعمل هيك وفلان بنت شيخ وبتعمل هيك. يا اخي كل نفس بما كسبت رهينة. وبعدين انت كل واحد منا يشوف حاله ويشوف عيوب حاله بيستحي بحاله، بتقول لي الشيخ فلان ابنه كذا، نتناصح فيما بيننا. أيوه. انا دائما بحكي على التليفون لانه هذا التليفون صار في اكثر الاحيان مصيبة كبيرة. كان الشيخ يقول رحمه الله التلفزيون مثل البندقية، قد يستعمله الشخص في الخير الجهاز وقد يستعملها في الشر يضر بها مسلمات. وهذا قد يقال مثل الرشاش، هيدا مثل الرشاش، قد يستعمل واحد في الخير وكثير من اخواننا عم يستعملوه بالخير، انا اشهد بدليل انه شاغليني في كل الوقت اجمالا، عم يستعملوه بالخير انا مبسوط بهالشيء. الله يرزقنا الصحه والاخلاص وحسن النيه والعمل. عم بينشروا الدروس الحلوه وكلام الشيخ رحمه الله والردود على اهل الضلال، وبصير عندك خزان بايدك أدلة موجودة فيه، مطلوب نحفظها، نحن أكيد نحافظ عليها. وفي ناس يستعملوه بالشر، كثير عم يستعملوه بالشر، مطلوب ينكفوا عن هذا الأمر، لأنه صار الوصول بين الشباب والبنات عبره جدا. بعدين بتلاقي الأولاد مضويين على طول، كل واحد ماري يعني أولادنا مضوى بالليل، أخي ليه مضوى؟ طيب ما خلصنا رايحين ننام، ليه مضوى يعني؟ عم تستعملوه بالخير استعملوه، إذا كنتم لا تستعملونه بالخير. بعدين في منهم تعرف شو بيقول لي؟ صدقني هذه أنا بحكي مع أختي، هذه أختي. طيب يا أخي أي أختك؟ من أختك بالنسب؟ شو أختي يعني؟ أختي في الإسلام مفهومة، كل المسلمين أخوة. ليش هالتمادي هذا؟ أول ما طلع هذا من الشيخ عبد الله بتعرفوا عايش رحمه الله، قال لي طول الشيخ حسام هذا التليفون في يد الشباب والشابات لا لزوم له، يعني إذا كان لشو عم يستعملونه؟ هلا بتعرفوا صاروا بيقولوا كأنه من ضرورات الحياة، كيف بدي اطمن على ابني؟ وكنا بالحرب عايشين ما في تليفون، كنا عايشين وكان الشر أقل من هالنواحي هيدي، بس هن هيك بدهم يفوتوا لك، كيف بدي اطمن على بنتي؟ كيف بدي اطمن على ابني إذا شتت، إذا ما إجى الباص، ما إجته السيارة؟ حاطين حاولوا نحكي نحن، نحن علينا أن نتكلم وننصح، إذا عم تستعملوه بالخير نعمل أمل استعملوه بالخير. اعملوا دروفات لنشر الدروس، مش الكلام الفاضي والأشياء اللي ما قالها عادي، لنشر الدروس. وأنا لاحظت عم بقولكم بأمانة يعني، كثير من أحبابنا بعد ما عملوا هذه البرودكاست لما نكون مع بعض عم ينتشر خير كبير عبر، عم ينتشر كثير خير من كلام الشيخ ومن، وبعدين أنتم هلا باجتماعكم بالخير ما بتدعوا بعضكم كثير يصير فيه خير. فدائما اجتمعوا على الخير ولا تقصروا في هذا. كل يعني الشيخ رحمه الله كان الواحد منا اذا غاب يوم يسأل عنه، يوم سألوا عن بعض. يعني مرة احدى الجلسات هون اذا عم اتذكرها الله هون سألنا الشيخ عن واحد مثل ما بقولوا نطلع ببعض، اين فلان؟ المستحيين يعني طلع فينا الشيخ ما حدا عارفين. قالنا ماذا تنتظرون حتى يصير من اهل البرزخ؟ ناطرينه ليموت لتسألوا عنه؟ نسألوا عن بعض، هذا مطلوب فيما بيننا. فإذا كان الشيخ يسأل عنه صدقا، كان أمره يقول لي غبت عنا يوما لماذا؟ يعني حلو كثير هالسؤال، ضلت قلبك محفورة، وأنتوا نسأل عن بعض الخير. حتى إذا واحد زعل راضوه يا أخي، راضوه، كان الشيخ يراضينا ومين نحن؟ يعني راضينا بأسلوب الحلو مرة جيد، وكان مرات ما يفتحوا الباب، أكيد أنتوا بتعرفوه لأنه إذا أنا ما فتحولي أنتوا ما هيفتحوه يعني. فمرة جيت ما فتحولي زعلت، فغبت شي ثلاث أيام كتار لما عوض مع الشيخ مغيب، قام تلفن واحد قاعد جنب الشيخ رحمه الله حتى نتعلم، قال لي يسلم عليك الشيخ وعليه السلام، أكيد انبسطت كثير. خلاص مجرد ما الشيخ سلم علي إيه، قال لي بيقول لك لما انقطعت عنا كل هذا ثلاث أيام؟ قلت له قل له دقيت وما فتحوا لي البيت، قويت قلبي عليه. قال لي لا ما حقول له هيك. قلت له يا اخي شو بدك انت؟ قل له انا جاي على بالي بدي اسمع جواب الشيخ شو بيقول، ذكي كثير الشيخ. قلت له اذا بتريد قل له. قال له مولانا ادق الباب ولم يفتحوا له. شوف الذكاء. قال له قل له عندنا مساويك من يسويها لنا، انا بسوي له استواك للشيخ. شفتوا وين راح؟ شفتوا الذكاء؟ هذا ذكاء، هذا اسمه فتوح، بس هذا ذكاء. قلت له أنا بسويهم يعني، خلص أنا بيجي بسويهم. شفتوا الفهم اللي عنده؟ بعدين كيف راضان أنه رجال كبير، هذا عم يحكيكم بالكون مش أنا وصغير، هذا أنه رجال كبير بكلمة حلوة بيرضى. فإذا أحبابنا واحد زعل في راضي الواحد الشيخ نزار رحمه الله، تعرفوا كان رحمه الله شديد بأمور، عنده شدة الشيخ نزار، بس يعني بالحق، مش انه الشيخ عبد الله قال لي هذا نزار يصرخ صراخ الأبطال، لأن مرة باجتماع صرخ واحد مثل النسوان، قال لي هذا يصرخ صراخ الثكالة الشيخ عبد الله، قال لي أما الشيخ نزار فيصرخ صراخ الأبطال. فمرة واحد من أخواننا زعل من الشيخ نزار، بيحصل أنت والمسؤول أنت والمدير أنت، نحن بين بعض بيت الشيخ إنه نزار، فهذا أجل عندي الشاب هذا بيعرفني أنا كثير، أنا والشيخ رحمه الله والشيخ نزار في محبة بيناتنا، فقال لي صار كذا كذا كذا كذا كذا، قال أنا ما حروح عند الشيخ نزار، حروح عند الشيخ عبد الله. فرحت عند الشيخ وحكيت له، أم الشيخ عبد الله قال لي اتصل بالشيخ نزار وقل له إذا تكلمت مع إخوانك فكلمهم بلطف. فالفنت له على الداخل، قلت له شيخ نزار السلام عليكم، بقول لك الشيخ رحمه الله إذا تكلمت مع إخوانك فكلمهم بلطف. قال لي على راسي، تعرف الشيخ نزار مع الشيخ عبد الله يعني كثير. سكرت وجعت، قال لي أعد إليه وقل له إذا كلمتهم لا تصرخ في وجوههم. رجعت قلت له ما توخذني، قلت الشيخ طبعا، قال لي على راسي تفضل، قلت له بقول لك الشيخ عبد الله إذا كلمتهم لا تصرخ في وجوههم. قال لي على راسي. رجعت قال لي الشيخ، رجعت فاتصل به، عارف الشيخ أنا عم بقول له كلمة وعم برجع، والشيخ نزار عم يعرف قديش أهمية هذا الأمر، إنه الشيخ عم يوجه لك رسالة أول مرة، ثاني مرة عم بقطشهم. الشيخ عبد الله كثير ذكي، كلكم بتعرفوا ذكي بشكل، في ناس ما بيعرفوا قديش هو ذكي، بفكروه هو ما فهمان القصة، هو فهمان أكثر من القصة بكثير. ثالث مرة قال لي خلص أنا جاي، يعني فهم، إجا سلم على الشيخ قال له مولانا حروح انا واخونا الشيخ نبيل لعند فلان ونراضيه. قال له بارك الله فيك، شوف قديش ذكي وقديش فهمان، وكان ظهره بيوجعه، ده احنا لعنده بيته بالبطه ما حضركم مين هو. شو قال له الشيخ بعد في شغله؟ قال له يا الشيخ، قال لي قل له هذا ترك عمله الذي يحصل فيه كذا، كان معاش كبير، من اجل ان يعمل معنا في الدعوه، يعني قدر له اياه هذه الشغله. حاطر رحنا لعنده، قال لي الله يبارك فيك تطلع، لأنه ظهري عم يجعني ما في أسانسير، وقل له أنا جيت لحتى يسلم عليه هذاك، صح صح فرط على الأخير داب وبكي وحالي حالي، بس شفتوا كيف أصلح الشيخ الموضوع وكيف تصرف الشيخ نزار رحمه الله. هلأ بالنسبة لنفسه الواحد بده يجي على نفسه، ما بقوله يعني أنه يعني إجا على حاله الشيخ نزار كرمال شو؟ كرمال مصلحة الدين. حتى أنا لما كان أمرارنا، لأنه كل يوم أنا وياه يعني بالعادة بيصير أخطاء من الشخص بالكلام بالتصرف، يستسمحني واستسمحه معادة. إذا أنت عايش عندكم أولاد، اللي عنده أولاد، وأنتوا قبل ما يكون عندكم أولاد ما كنتوا تتخانقوا بالبيت، يمكن كل يوم بيتخانقوا، فكيف عايشين مع بعض كل يوم يحصل أخطاء؟ الشيخ عبد الله رضي الله عنه رفض الشيخ بيستسمحنا، كان نحن شو نحن شو اللي استسمحنا؟ يعني هو أكرمنا بالعلم وكنا يصرف علينا ويطعمينا وينيمنا، شو بعد فيه يعني دين ودنيا بطن وباطن، وصابر علينا وعلى أخطائنا وعلى عيوبنا، ومع ذلك يستسمحنا. حتى مرة كنا بالأردن جايين بدنا نغادر، عادت الشيخ بس بدي غادر بيت نام فيه بيستسمح صاحب البيت، فقال له يا فلان سامحني. هذاك بدوب الواحد لما الشيخ يقول له سامحني، قلت له انت سامحني، بس على صوت واطي، قال له مولانا انت سامحني، قال له على ماذا اسامحك؟ على الاحسان. شوفوا ما له جواب، يعني قد ما سيح الواحد يسيحه اكثر، بس مين يعني هذا جواب راضي، جواب انسان فهمان. قال له على ماذا اسامحك؟ على الاحسان، انه انت احسنت الينا واقمنا في بيتك. حاولوا يعني انا وياك هيك نشد ايدين بعض ومصلوا بالليل، لأنه هاي صلاة الليل فيها أثرار كبيرة، وهي عادة الأولياء. الشيخ عبد الله بكل حياتنا معه اللي أنا شفته يقوم الليل يصلي، فيها سر عجيب، الناس نايمة وأنت قائم في طاعة الله، ووقت استجاب فيه الدعاء اللي هو قبل الفجر. فحاول الله يبارك فيكم، أظن الواحد يغادر يبلش يقوم الليل. لما تكلم الرسول عن عبد الله بن عمر اللي هو رجل صالح، قال إنه رجل صالح لو كان يقوم الليل، فبلغه ذلك فما تركها حتى مات. يعني سمع الرسول عم بيقول هو رجل صالح لو كان يقوم الليل، يعني بعد إذا بيقوم الليل أحسن، لمرض الشيخ رحمه الله على هنيك مش هون. صلينا مرة صلاة من الصلوات والتفت لينا الشيخ قال يا أهل العافية صلوا السنة. تنبيه واضح أنه شوفوني أنا كيف مربط، صار عم يصلي السنة وقاعد يعني صليها قاعد. قال يا أهل العافية صلوا السنة. أنا بقول يا أهل العافية أرجوكم صلوا الصبح بوقتي، تعبيننا أحبابنا بهالموضوع ما بقوموا بصلوا الصبح بوقتي. يا أهل العافية عضوا بعد الصبح قولوا الذكر اللي وارد، اللي إذا واحد قال وتغفر له 10 كبائر وتكتب له 10 حسنات مميزات. قال الشيخ ويكون مطمئنا. وحدة إجت عند الشيخ عم تقول له أنا زوجي بروح بالدعوة 15 يوم بغيب، قالها كل صلاة صبح وكل صلاة مغرب عقبها 10 مرات تعرف الدعاء لما أرجع عيده. قال له إذا قلتيه تكتب لك 10 حسنات مميزات ويمحى عنك 10 كبائر وتحفظين من السحر ومن أذى الجن ومن المكروه وتكونين مطمئنة. فأكثر أحبابنا بيشكوا لأني مطمئن واللي عامل لي بيقول لي سحر واللي بيقول لي جن. ما عم بقول لك الدواء استعمله لو كان الشخص صغيرا فليستعمله. الله يبارك فيكم سيرة الشيخ بيناتكم لما نتذكر الصالحين. هذا الرجل صالح اللي نحن شفناه وعشنا معه، اجتمعوا على الخير ما تتفرعوا، ما حدا ممكن يزعل من الثاني إذا كان ليس لله. يعني في واحد من المؤلفين يقولوا له فقيه شافعي قال الشيخ أنا أكرهه لله، ليش؟ لأنه مخبط كتير يعني معورنا مثل ما بيقولوا، معور أهل السنة. هذا إيه، بس إذا واحد من أخواننا غلط ننصحه، حاولوا تنصحه. يعني الشيخ لما كان يزعل منا إذا رفع صوته لمصلحتنا، إذا نبهنا لمصلحتنا وأكرمنا لمصلحتنا، وأنتوا هيك كونوا ونحن بحاجة لبعض. ما تتفرقوا عن بعض وواحد يخاطم الثاني من أجل أمر دنيا أو غلط غلطه في كلامي، لأنه بعض أحبابنا بصير بيقول لك يا خيي خلص من إخواننا وعراسي وعيني بس ما بدي أحكي معه. أي أحسن شرعا تحكي معه ولا ما تحكي معه؟ تحكي معه، تصور نفسك وأحكي معه. ما كل يوم عم نتنعم نحن عم نكسر نفسنا، يعني خلينا نكسر نفسنا بهالشغلة. حكيتهم قصة المنقوشة كانت مشهورة عنها، كنا ببيت الشيخ رحمه الله نقعد ناكل مع الشيخ، فإذا بيتركنا على أكلاته مخلص له إياهم أكلاته قليل، فكن جيب نقيش زعتر مشاركة يعني فنجتمع حطها للنقيش ناكل نقيش مع الشيخ رحمه الله وناكل من أكلاته كمان. فمرة بينتبه الشيخ كثير دقيق، هو كثير بينتبه، قال لي يا حاج نبيل هذه لا تأتي بها كل يوم. قلت له هل نقيش زعتر مولانا؟ شرحت له قلت له العجينة ب 250 ليرة صارت 500 هلا كانت 250 زكرة. قلت له والزعتر من البيت وبيروت بيقولوا أكل الدراويش هذا ما نقولش الزعتر. قال لي هذا تنعم. قلت له يا أرحم الراحمين إذا كان هذا تنعم لكن اللي عم نعمله البيت شو بيكون؟ قلت له بس سألته الله يجزيه خيرا، قلت له كيف لا يكون تنعما؟ قال لي تأكلها في الأسبوع مرة. نحن إذا ما لقينا شيء ناكله جيب لك منقوشة دبر حالك. المنقوشة كانت إشارة الشيخ ببنيت أبو حيدر لما يكون وصف لهم دكتور خالد مية الحمص، شو بيكتر عندهم؟ حمص. كثير لما هذا يجي الشيخ تعمل فتة وتنزلنا يعني بس بتحط لك نور شوي هيك. الشيخ بينتبه قال لي قل لها لا تأتي لنا بهذا بعد الآن. قلت له مولانا ما أنت قلت إكرام الضيف. قال لي أنا ضيف؟ أنا قاعد ببيتي يعني أنا ضيف؟ بالحرب لما فاتوا اليهود الله يجزيه خير الشيخ راح على بيت أهلي قعد شهر تقريبا. فكنت لما والدتي بتعمل أكل مثل كل البيوت عادة بسمها اليخمة، يعني شو بيعملوا لما يبنوا؟ فبيسألوا لحمة. فالشيخ شو كان وقتها عامل برنامج لإله؟ منسخن المي، منفط الخبز، منحط مي على الخبز ومنرش عليه ملح ونحط لبن، هذا أكله كان كل يوم هيك. لما أجل عنا على البيت قلنا لو قلت هذا أكل الشيخ شو تعمل لما نطلق اللحمة؟ تشيل شقفة لحمة وتعمل لها هيك تنسولها مثل ما بيقولوا وتفرشها على الصحن. فعيط لي قال لي أنا بعد الآن لا أكل في بيتكم. لا قلت له لماذا؟ ما عرفت أنا شو السبب. قال لي تضعون اللحم في طعامي، أنا لا أريد اللحم. قلت له أي لحم هذا؟ مولانا شقفة لحمة صغيرة بتقطعها والدتي. وشرحت له وتحط على وش الصحن. قال لي ولو كان لا أريد. قلت له خلص مولانا بدون لحم. قال لي تضعون اللحم في طعامي، عشان هيك بيصير معنا يورك أسد نحن لأنه بناكل لحم مش مثل ما هو الشيخ عم بيقول. لما أجل عنده واحد للشيخ أظنه ليبي كان، سأله أسئلة للشيخ هون بالبيت، فأجابه الشيخ رحمه الله بأجوبة دقيقة، فذهل من أجوبة الشيخ. بس خلص قال له مولانا في عندي كم سؤال بس خاص بدي أسألك يوم جوا. قال لي شيخ تعالى معنا، فتنا على الغرفة لجوا. أول سؤال سأله إياه قال له يا شيخ أنت كيف تعيش؟ قال له الشيخ أعيش على الفتح. قال له الظاهر أنك ما فهمت السؤال، كيف تعيش يعني كيف تأكل تشرب؟ قال نعم أعيش على الفتح متوكلا على الله، منذ خرجت من بلادنا ما أخذت أجرة على تعليم الدين ولا مرة، فأقبل الله بقلوب العباد إلي. قال له مكثت في الشام 20 سنة آكل الخبز والشاي والخبز واللبن، ما اشتريت لحما قط. قديه؟ خلينا نجرب نحن 20 يوم. في واحد من اخواننا قال لي جربت يوم، قال لي 2 يوم اكلت لحم مش 20 يوم. قال لي جربت، شوفوا برمضان نحن اذا بنعمل. قال لي الشيخ في بلادنا رمضان شهر الرياضة، يأكلون الذرة يقلون الذرة يقلونها يعني بيحطوها على الثلج بيقلوها، ويشربون البن مش تمزمزا ليسهروا في طاعة الله. بس هذا الأكل بيقلوا الذرة وبعدين بيشربوا بن، قال لي ليسهروا في طاعة الله. قال لي أنتم عندكم يتفننون في الأكل، يتفننون في الطعام. قال لي أنا ما يعني ما كان انزهى للشيخ، ما كان شيخ الأشياء هذه، بس شوفوا قوته، معاش هون أكثر من 50 سنة ما أقدر يعني قد يقال ما نحن اللي أثرنا عليه، هو أثر لاحظته بقي هو ما بيتنعم، ما إنه سهل يعيش كل هالوقت هيدا وعم يشوف هالعجائب والغرائب ولذيذ هذه العجائب والغرائب هو لا يتأثر بها. يعني مثلا 50 سنة مع الشيخ ولا مرة شفته أكل بوضة مثلا، تزبط واحد 50 سنة ما يأكلها مع إنه شغلة لذيذة. مثلا يعني بنته مرة لما فاطمة هيك بلشت تمشي كانت عم تاكل شوكولاتة، جابت حبة عملت له هيك بالطعمية، عم يقرأ كان طلع فيها فتح له تمه حطتها تمه، نطر اللي راحت مدل لسانه. قال لي أنا لا أكل هذا لا يناسبني، ما أكلها حبة مرة هيك حبة. قديش عم يراقب حاله، قديش عم يشد على حاله، ما من سهل هذا الشيء. رحمه الله ونفعنا به، بارك الله فيكم ومسررنا بالاجتماع، جزاكم الله خيرا. شايفكم من الشيخ محمد تفضل عشان بعثك مره كنت ما بعرف اعطيك الايد مش يسمعوك سامعين ولا مثلا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كنت ما في اتصال والشيخ كان بزيورخ والشيخ بيحكي معه. السلام عليكم. عليكم السلام. غدا ترسل لنا الفيزا الى جنيف الساعة 1 ظهرا الى المانيا، ليروح على المانيا، بدي يجي على المانيا، عمل له فيزا يجي على المانيا. فكر الخط، انا صارت ناس تحدثني أنا بساونا ناس بيها بمعرفة يعني البوليس اللي يعطي الكلمة، بس أقل واحد بده شهر أسبوعين يسألوا عنه البوليس الفدرالي، يبعث اسمه عن البوليس الفدرالي شوفوا إذا بفوتوا ولا لا. رحت أنا تاني يوم الساعة 10 فتت على هذا الموظف، أنا قلت افتح الباب في باب الموظفين بعثه، هو عم يظهر أنا بدي فوت عنه. هذا كون بيسيرني قال لي طول الصباح سيارة الصباح انه شو بدك شفافة، قلت له جاي سلم عليك، قال لي ايه بسلم علي ماشي الحال، بس بدك شيء وقف بالدور مع الناس. وقفت صارت ساعة ما عشي الدار بعد تقريبا اجا دور وفتت، انا فتت تغير الزلمة كليا، سلم علي وكيفك وكذا ليش ما عم تجي، قلت له بدي اعمل فيزا لأستاذي أستاذي شيخ كبير بسن وبدنا نجيبه، وقالوا أبعث له فيزا الساعة 1 تكون عنده في جنيف. هذيك مرة طويلة. بدي احكي لك شفنا كثير من الشيخ برمان، بس هذه مرة كان بباريس استأذنته مولانا في إليكم، قال نعم، كان في مرات خفيف عم يخدمه وطلبوا يسافر، استأذنته أنا في خدمته فغضب يا شيخ. أول ليلة علوم علمني كيف بدي اخدمه مشان يدوسوا على الخلاء حضرهم وهي بهي الشغلات. اهل البيت بدهم يسهروا على الظهر في معهم هذا اخونا كعكير كان بيمتح. فبينا معه بالمطبخ وقال لي الشيخ نعم اخذني على الغرفه. نعم انا حطيت فرشتي قدام تحت. صارت الساعه واحده بدنا نروح نحن، والله العظيم انه فتحت الباب أن أنت المكان اللي كنت عم تقول الشيخ هو بآخر يوم حلال ومهم عليك. الشيخ كان يشفخ شخيرا خفيفا يعمل أنا صارت يعني دموع عيون السبب سبحان الله رحمه الله. بارك الله فيك، أكرمك الله. نهلي جماعة في عندنا هون الأثر من برك إن شاء الله ما تروحوا برك بالأثر. بارك الله فيكم.